كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وحسن مآب

صدق الله.